بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الأخ امبارح قبل الدرس ما يخلص كلم في سؤال في سورة الطلاق، واحنا كان دي احنا ننتقل إلى موضوعات أخرى من الدروس، لكن في الحقيقة لما رجعت السؤال الحقيقة يعني بيعتبر هذا السؤال احنا هنعتبره نموذج أو مثال، ميزان نقدر نوزن بيه ازاي بنتكلم في علم المناسبة وإزاي بنفسر علاقة الآية بالآية. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قضية الطلاق في سورة الطلاق تناقش الموضوع من ناحية قدرية. يعني ايه من ناحية قدرية؟ كل السور اللي بتناقش قضية الطلاق في القرآن بتتكلم عنه من ناحية الأحكام الشرعية، من ناحية الأحكام الشرعية. لكن هنا لما بيعقب ربنا سبحانه وتعالى على لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، يقول لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يبقى بيكلنا إلى غيب أو بيكلنا إلى مشيئته سبحانه وتعالى. وبيقول ربنا إن النساء ما تخرجش من بيتها ساعة ما يكون في مشكلة بين الزوج والزوجة، ما يخرجهاش من بيتها ولا هي تخرج، لا يخرجش من بيتها ولا هي تخرج، وتبقى في البيت في فترة النزاع اللي موجودة بينها وبين زوجها. لكن الفترة دي هتكون فترة طلاق، فهل يجوز انها تستنى وهي مطلقة؟ نعم، ان كان لها عدة وان كان لها رجعة، لان الناس مش فاهمة المسألة دي كويس. يقول لك ازاي تبقى معايا وانا مطلقة؟ هي اللي زالت زوجتك طالما ان العدة ما انتهتش، هي اللي زالت زوجتك طالما ان العدة ما انتهتش، بدليل انها لا يجوز لها ان تتزوج الا بعد انقضاء العدة لانها لا زالت زوجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول ما تخرجهمش من بيوتهم ولا هم يخرجهم، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يبقى بيكلنا سبحانه وتعالى إلى مشيئته وإلى قدره وإلى ما يدبره. والقلوب على إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يبقى هنا ده معنى كلمة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إن الصورة واخدة مسار القدر والمشيئة والتدبير الإلهي، القدر والمشيئة والتدبير الإلهي. اللي يؤكد هذا المعنى الآية اللي بعدها، فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعد كده في الآية اللي بعدها، إذا بلغ الأجل العدة يعني أمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يا إما إنك أنت تمسك عليها قبل ما تنقضي العدة أو تقرر طلاقها، يا إما تمسكها بمعروف أو تفارقها بمعروف أو تقرر إيه طلاقها. لو أنت تجاوزت فترة العدة وما حسمتش أمرك دي تبقى اسمها معلقة، فترة العدة بتاعتها انقضت وأنت ما قررتش إما تمسكها أو تتركها بمعروف. فربنا نهى عن التعليق فقال فتذروها كالمعلقة. واخد بالك انت ازاي؟ فلا تعلق يعني لازم تحسم الامر قبل انقضاء العدة، يا اما تطلق يا اما تستنى معاك زوجة عادي جدا وتحسب عليه طلق. واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر. هنا بقى عقب تعقيبين اثنين على قضية الطلاق. التعقيب الاولاني انت تعمل اللي عليك بتقوى الله وما تخافش من اللي قدامك بتوكلك على الله. في قضية الطلاق القضية قضية مش احكام شرعية فقط، ولكن قضية اقدار وقضية مشيئة وتدبير. بيناقش الصورة كلها قضية الطلاق من الزاوية دي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ده انت واجبك ودورك ومهمتك فيما يتعلق بقضية الطلاق انك انت تتقي الله. اذا اتقيت الله سيكون لك الخير كله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، واتقوا الله ويعلمكم الله. يعني اساس كل الخير بقدر الله هو تقوى الله سبحانه وتعالى. لكن انت هتتقي الله، لكن اللي قدامك انت خايف منه وعامل حسابه انه يدبر لك مكيده او انه هو يغلبك في النهايه. لا، بجانب التقوى متوكل على الله. يبقى انت بتتقي الله فيما هو عليك وبتتوكل على الله فيما هو ضدك. يبقى انت بتتقي الله وبتتوكل على الله. يبقى ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله ايه؟ فهو حسبه. واخد بالك انت ازاي؟ قد جعل الله لكل شيء ايه؟ قدرا. شفتم الصوره ماشيه ازاي؟ ماشيه من ناحيه اخبار الله ومشيئه الله وتدبير الله سبحانه وتعالى. شوف بقى، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحضن واولاد الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. شوف كلمه ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله، كلها قائمه على تقوى الله. لان اساس الخير بقدر الله ومشيئه الله وتدبير الله هو تقوى الله عز وجل. يكفر عنه سيئاته ويعظم له ايه؟ اجر. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وان كن اولات احمال فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن واتمروا بينكم بمعروف وان تعثرتم فسترجع له اخرى. في قضيه الرضاعه في سوره البقره ربنا سبحانه وتعالى عالج قضية الرضاعة من زاوية الأحكام الشرعية، هنا بيعالجها من زاوية قدر الله ومشيئة الله وتدبير الله. في سورة البقرة بيقول إيه؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة ولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. واخد بالك؟ وعلى الوارث ايه؟ مثل ذلك. فربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيؤمر انك انت تدي اجر للزوجة اذا كانت هترضع لك ابنك، اذا كان في نزاع واذا كان في خلاف وقررت بالطلاق وقررت ان الولد يبقى مع الام، يبقى يجب عليك انت كأب انك تنفق ولينفق ذو سعة ايه؟ من سعته. هنا بقى ربنا بيجيبها من ناحية تانية خالص. يعني قضية الطلاق بيقول في سورة البقرة الزوج المطلق يدفع اجر الرضاعة. هنا بيقول ايه؟ وان تعثرتم، اذا اختلفتم في الرضاعة فبقى ربنا بيقول لنا ايه بقى؟ خلي بالك من النقطة دي. بيقول كأن معنى الآية ان هو مخلوق وهو مولود وهو رزقه على الله، الولد ده رزقه على الله، فربنا بيحيل رزق هذا المولود على ربه سبحانه وتعالى، لان الصورة كلها ماشية في السكة دي، ماشية في سكة التدبير الالهي. انتوا ملاحظين الفرق بين احكام الزواج والطلاق في جميع الصور، والفرق بين احكام الطلاق والزواج في سورة الطلاق بالذات. يعني في الصور الثانية بيؤمر وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم رضاعه. الرضاعه عند الله سبحانه وتعالى سنتين، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وما تستغلش الولد لاهل الزوجه، يستغل الولد في ان هم يضر ابوه، ولا الزوج يستغل الولد في انه يضر امه. لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. اللي بينطبق على المطلق ينطبق على اللي هيرث اذا مات، ينطبق على اللي يتولى امره بعد كده من حيث النفقه ومن حيث واجبه الانفاق على هذا المولود الذي ولد. ولذلك ربنا قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. مظبوط كده؟ هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى قال وان تعاصرتم فسترجع له اخرى. يعني هو رزقه عند الله سبحانه وتعالى حيرضع، حيرضع. اتفقتم اختلفتم حيرضع. معايا ولا مش معايا؟ يعني هو بيقول انتم اتفقتم مع بعض على الرضاعه ماشي حيرضع، ما اتفقتوش مع بعض في الرضاعه هو حيرضع، لان جايبها من زاويه ايه؟ من زاويه الرزق والمشيئه والتدبير، مش من زاويه الاحكام فقط. واضح الموضوع ده؟ طيب، وبعدين الايات راحت فجاه راحت نقله نقله، هي موضوع السؤال بتاعها الاخر. وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا. اعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. فجأة راح انتقلت الآيات إلى قضية إهلاك الأمم وإلى قضية تدمير الأمم. بعد من الزواج والولد اللي مولود اللي في سورة البقرة قال ادفع، وفي سورة الطلاق قال حيرضع حيرضع، فجأة راحت الصور منقولة وكأي من قرية عاتت عن أمر ربها. إيه هي المناسبة؟ هنا ده علم المناسبة. ولذلك إحنا لما رجعت الصورة امبارح لقيت دي فرصة نفهم فيها مع بعض علم المناسبة. إيه هي مناسبة اللي حصل؟ الزواج، طلاق، العدة، الإنسان بالمعروف، الولد اللي اتولد، وإن تعثرتم فسترجع له أخرى، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها. هنا بقى نفهم المناسبة. المناسبة يا اخوانا إن قضية الزواج من أساسها هي اللي معلق عليها مصير الأمم. ولذلك هقول لكم حديث وفسروه أنتم. قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه. ورحيف إيه؟ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني كأن اللي ما يجيليش إذا جالي واحد يدين وما جوزتوش تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيوة، إيه معنى كده؟ هنقوله. نقوله إمتى؟ لما نكمل بقية الأدلة اللي جاية دلوقتي. يبقى دلوقتي قضية الزواج هنضرب لها مثل تاني من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه هو المثل ده؟ قال صلى الله عليه وسلم لن تزال أمتي بخير، لن تزال أمتي بخير ما دام صغيرها يوقر كبيرها وكبيرها يعطف على صغيرها، يبقى هذه هي دي بس اذا عملناها تبقى الامه بخير. هنقول برضو ليه الموضوع ده مع الاجابه بتاع الزواج. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال امتي بخير ما عجلت الفطور واخرت السحور. يعني لو احنا فطرنا بدري بسرعه واستحرنا متاخر ستزال الامه بخير. برضو هنجاوب عليها في نمرة ثلاثة. بعدين ثلاث أمثلة. الملاحظ في الثلاث حاجات إيه؟ الحدود. الحدود، إنك أنت تتصرف في إطار حدود الله. السحور بتاعك يتأخر، ما تعملش نفسك بطل وعنتر وما تتسحرش. لا، السحر إن في السحور بركة، والرسول امر بكده، وكمان اخر السحور. واخد بالك انت ازاي؟ اخر ايه؟ السحور. ماشي. يبقى دي ده حد هو الفطور والسحور، ده حد من الحدود. مش الحدود هي السرقه، لا. الحد الثاني ان اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، ده حد لازم تلتزم بحدود الله. جاءك من ترضون دينه زوجه، ده حد اسمه حد. واخد بالك انت ازاي؟ الثالث في حدود بين الصغير والكبير. الكبير يعطف، الصغير يحترم. دي حدود. الحدود هنا هي نظام الامه وقيم الامه ومبادئ الامه واصول اللي بتقوم عليها الامه. اذا تم الحفاظ على هذا النظام وهذه الحدود، يبقى الامه تقوم ولا هلاك لها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لأن يعمل بحد من حدود الله أفضل من أن تمطر الناس 40 عاما أو 40 عاما. يعني لو نلتزم بحد من حدود الله أفضل لنا من أن نرزق بغدق وأن نرزق رزقا كبيرا وأن نرزق كثيرا 40 سنة. 40 سنة هي دي الوزنة بتاعة العلاقة بين حدود الأمة وبين بركة الأمة والحفاظ على الأمة وبقاء الأمة دون هلاك. ربنا سبحانه وتعالى بين إن نفس الكلام اللي احنا قلناه بتاع إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، واخد بالك، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الآية بيقول: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. جاء بعدها على طول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وبعدها على طول: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. واخد بالك، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى هنا الآيات بتقول إيه؟ بتشرح الأسباب اللي ما تهلكش بها الأمم وتحفظ بها الأمم وتبقى بها الأمم. واخد بالك انت ازاي؟ ولذلك سبق الكلام ده كله: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. أهم حاجة بقى بتيجي عشان تهلك الأمم الطمع في الدنيا والتنافس على الدنيا، ولأن ذلك يهلك الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: لست الفقر أخشاكم ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. واخد بالك، ولذلك قال الله للرسول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. ثم قال أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون، برضو غير قضية الإهلاك، إهلاك القرون. وبعدين قال إيه؟ يقول يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. وقال برضو ولا تمدين عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة حال الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يبقى من أهم الأسباب اللي بتهلك الأمم هو أن نتنازعها ونتنافسها وعنينا تمتد لها وننظر لها ونتمناها. خلاص. بعد كده برضو ربنا سبحانه وتعالى بين في سورة الرعد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يبطل الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، وعنده إيه؟ أم الكتاب. خلاص. يبقى بيقول في الآية الأولانية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، يبقى لازم يكون للأزواج للرسل أزواج وذرية، ولازم يكون الأزواج والذرية على طريق الرسل والأنبياء. وربنا سبحانه وتعالى بينظر للأمة على أنها زوج وزوجة، أب وأم وولد. لكن النظرة ربنا سبحانه وتعالى للأمة على أنها شوية شباب ملتزم أو شوية ناس فرادة ما لهمش أسرة وما لهمش ولد ولا يسعون لذلك، ناس دول من أهل النار. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب النار ثلاثة، منهم الضعيف الذي لا يبتغي أهلا ولا مالا، الضعيف الذي لا يبتغي أهلا ولا مالا. واحد عايز يعيش كده زي ما بيقولوا فري، يعني حر نفس، يقول لك وانا اتجوز ليه وقعد تتحكم فيا، ما انت ما انتش واثق في نفسك عشان عارف انك لو اتجوزت هتتحكم فيك. طب ما تتجوز واحده تتحكم فيها، ما تتجوز واحده يا ابني وتمشيها، هو انت مش راجل؟ يقول لك انا ليه اتجوز واحده تتحكم فيا؟ ما وانا اتجوز واحده تتحكم فيا ليه؟ طب وتتحكم فيك ليه؟ بدل ما تسال اتجوز ليه؟ اسال تتحكم فيا ليه؟ واخد بالك انت ازاي معايا؟ يبقى دلوقتي في نوع من الناس بيسبب هلاك. ليه هلاك؟ لان هذا النوع من الناس هيزني، وهذا النوع من الناس هيفسد، لان مش ممكن يعيش حياه طبيعيه الا بزوجه. لا يمكن لانسان ان يعيش حياه طبيعيه الا بزوجه، وده الافتراض اللي بيفترضه الاسلام دايما. وذلك في صلاه الجنازه بتفترض ان اللي ميت ده متجوز من غير ما تكون عارف، يعني صلاة الجنازة في جامع الفتوح وروح كل الناس جاية، مين اللي مات ما احناش عارفين. وبعدين راجل ولا ست؟ لا ده راجل. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه. انت بتقول كده ليه؟ لأن الحديث قال كده. طب والحديث قال كده ليه؟ لأن لازم يكون متجوز. طب مش عرفك انه متجوز عشان تقوله زوجا خيرا من زوجه؟ مش عرفك انه متجوز تقول لازم يكون متجوز؟ طب لازم يكون متجوز ليه؟ لان وضع الطبيعي انه يكون متجوز. ولذلك واحد صاحبه وهو بيموت قال جوزوني، مش جنزوني، جوزوني. واخد بالك انت ازاي؟ فبيسالوه يعني انت اتجوزت قبل كده؟ انا لا احب ان القى الله اعزبه. انا ازاي اقابل ربنا وانا اعزبه؟ انا لا احب ان القى الله اعزبه. فجوزوه عشان يموت وهو متجوز، ويجوا يصلي عليه يقولوا ابدله دار خير في داري، يبقى متجوز مخصوص عشان دعاء ايه؟ صلاه الجنازه. واخد بالك؟ ودار خير من داري وزوجا خيرا من زوجه. واخد بالك؟ يبقى دلوقتي قضيه الزواج مهمه جدا في الحفاظ على الامه. وعشان كده لما تيجي تقرا الحديث اذا جاءكم من دون دين فزوجوه الا تفعلوا تقتلوا في الارض فساد كبير، تاخد بالك ليه المساله ماشيه بالشكل ده. الحقيقة يا إخوانا إن ربنا سبحانه وتعالى في آية قال ومن يتوب يتوب الله عليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا. الآيتين دول عكس بعض، اللي يتوب ربنا يتوب عليه، اللي ربنا يتوب عليه يتوب. دي طبيعة القدر، بس يا ريت تفهموا يا إخوانا وتركزوا إذا حدث مقتضى الشيء يحدث الشيء، وإذا حصل الشيء يحدث مقتضى، ده بقدر الله، في قدر الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ربنا غفر لنا ينصرنا، وإذا نصرنا يغفر لنا. إيه الدليل على الكلام ده؟ غزوة بدر، ربنا نصرهم، ولكن النصر اللي حصل في غزوة بدر يقتضي أن يكون من ناس مغفور لهم، واخد بالك؟ فقال رسول الله لعل الله اطلع على آل بدر وقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى ده مستوى المغفرة المناسب للنصر اللي حصل في غزوة بدر. والعكس صحيح، إن ربنا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس فتبع واستغفره إنه كان توابا، إن أنت تستغفر وتتوب وربنا سبحانه وتعالى إيه، يبقى إذا ربنا نصرك يغفر لك، وإذا ربنا غفر لك ينصرك، إذا ربنا تبع عليك تتوب، وإذا تبت ربنا يتوب عليك. الكلام ده صح ولا غلط؟ صح. نيجي بقى الموضوع ما احنا ونتكلم فيه، في غزوة الأحزاب ربنا سبحانه وتعالى نصر الأمة، نصر الأمة نصر مؤذر لم يثبت فيه من الصحابة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان تشعر إيه اللي بيحصل دلوقتي، اللي بيحصل دلوقتي هي غزوة الأحزاب بعينها. بعد غزوة الأحزاب لما تحزب كل الناس على المسلمين وربنا نصر المسلمين سبحانه وتعالى بنصر من عنده، الرسول عليه الصلاة والسلام قال الآن نغزوهم ولا يغزونا. بعد الغزوة ديت احنا اللي هنهاجم مش هم اللي هيهاجموا، احنا يعني الصحابة، يعني احنا اللي هنهاجم مش هم اللي هيهاجموا. دي مرحلة جديدة الأمة دخلها، علشان المرحلة ديت لازم الأمة تتضبط بما يتناسب مع المرحلة اللي دخلت فيها. تتضبط ازاي؟ تعالى بقى للآيات سورة الأحزاب. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ايه بعد غزوة الأحزاب؟ قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن ايه. سورة ايه ديت؟ الأحزاب. بعد ما ربنا نصر المؤمنين وبعد ما عاش المسلمين مرة تانية في أمان بعد الخطر الشديد ده وبعد التحزب الشديد ده، ربنا سبحانه قال يا أيها النبي. إيه بقى اللي جاي بعد كده؟ اللي جاي بعد كده يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يبقى بمناسبة إن ربنا نصرنا وإن ربنا أمننا على حياتنا وإن ربنا جعلنا في مرحلة جديدة نهاجم ونغزو ونفتح البلاد بعد ما كانوا كلهم عايزين ياكلونا وعايزين يهابونا، بمناسبة كده لازم الأمة تنضبط أمورها، ولن تنضبط أمورها إلا بالزوجة الصالحة. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن، ده بيكلم مين؟ بيكلم نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ليه؟ لأن هيحصل بعد كده فتوحات، وهيحصل بعد كده بلاد، زي ما هارون الرسول قال للسحابة أنزلي مائك حيث شئتي أو كده فسيأتيني خراج، يعني المية اللي انت هتنزليها ديت في أي مكان على وجه الأرض هيجيلي الخراج بتاعها. يعني الدنيا كلها مفتوحة، فلو كانت الدنيا مفتوحة بالشكل ده والنساء غير صالحات هتبقى سيدة ألمانيا الأولى، واخد بالك انت ازاي، وسيدة مش عارف مين الأولى، يعني هتبقى الحكاية حكاية نسوان، هتبقى الحكاية حكاية نسوان، والرجالة تبقى في ايد النسوان والدنيا في ايد الرجالة، ضاعت الدنيا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، اللهم استر عوراتنا.